والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في كتاب خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند ذكر الصوت. وقد ذكر الإمام رحمه الله حديث عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحشر العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما سمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أجل إثبات صفة الصوت لله عز وجل. وإثبات الصوت هو إثبات الكلام، إذ أنه لا كلام في لغة العرب إلا بصوت. ولو فرضنا وجود كلام بلا صوت فلا نداء إلا بصوت: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وهذه الآية يكفر بها المعطلة جملة وتفصيلا، فينكرون النداء، ينكرون أن الله عز وجل نادى بصوت، وينكرون التقريب الذي مر معنا في دروس سابقة أن موسى اقترب حتى سمع صريف الأقلام كما في أثر مجاهد بن جبر، وهم عندهم الله في كل مكان فلا يقرب أو يقرب منهم، أو أنه لا في مكان فلا يمكن أن يقرب منه. وللمعطلة مع هذا الحديث نبأ عظيم، فإن ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري علق هذا الحديث مرتين في الصحيح. علقه مرة في كتاب العلم، في كتاب عند كلامه على الرحلة إلى طلب الحديث، في طلب الحديث، لأن هذا الحديث جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس من بلد إلى بلد لكي يسمع منه هذا الحديث، فعلقه بصيغة الجزم. ومرة أخرى في كتاب التوحيد فيما أظن علقه ولكن بصيغة التمريض. فاهتبل هذه ابن حجر فرصة فصار يقول أنه علقه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض لأن مثل هذا الحديث لا يحتج به في باب التوحيد أو في باب الاعتقاد، متناسيا أن الإمام أورده هنا في كتابه خلق أفعال العباد محتجا. ثم إن التعليق بصيغة التمريض لا تعني التضعيف عند البخاري كما درج عند بعض المتأخرين، فإن البخاري علق حديث إن خير من اتخذتم عليه أجران القرآن، ثم إنه أسنده بسنده بصيغة التمريض، ثم إنه أسنده بسنده في صحيحه، خرجه تخريجا صحيحا. فالقاعدة التي تقول أن ما علقه البخاري بصيغة التمريض يريد الضعف قاعدة خاطئة وليست على إطلاقها. واستخدام ابن حجر لها في هذا مع وقوفه على كتاب خلق أفعال العباد حقيقة استخدام غير نزيه تماما. وصفة الصوت يعني كما ذكرنا. طيب ماذا عن حديث إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ يقول بعض الناس في هذا إثبات الكلام النفسي والتفريق بينه وبين الكلام الغير نفسي أو الكلام المجهور به. في الحقيقة هذا الحديث لا علاقة له بما يسمى بالكلام النفسي على الإصطلاح الأشعري. قول العرب ذكرت الشيء في نفسي أو قلته في نفسي يعني تكلمت به بيني وبين نفسي، لا يتكلم عن الذكر القلبي، يعني ما يقابل الجهر. مثلا إنسان يقرأ الفاتحة يحرك بها شفتيه ولكن لا يسمع أحد فيقال قرأها في نفسه، هذا المراد وهذا المطلوب. ومعلوم قول الأشعرية الذي يعطلون به صفة الكلام وتأويل كلام الله عز وجل إلى ما يسمونه بالكلام النفسي، وهو ليس كلاما في لغة العرب، على أن الكلام النفسي الذي يثبتونه لله ليس كالكلام النفسي الموجود عند المخلوق أو ما يزوره المخلوق في نفسه، كما قال عمر: زورت في نفسي كلاما. فإن الكلام النفسي عندهم في حق الله ليس فيه تقديم ولا تأخير لاجتناب الحدوث، بل هو شيء واحد. فلو فرضنا وجود كلام نفسي ووجوده في الخلق أو كذا، لكن هذا الكلام النفسي الذي تتكلمون عنه ليس هو موجودا، بل هو يعني أقرب ما يكون إلى صفة العلم. واستدلالهم ببيت الأخطل أن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، وقد طعن الزمخشري في هذا البيت أصلا وقال أنه لا يثبت على الأخطل، ومنهم من قال هذا نصراني في عقيدته كلام، وقالوا أيضا أن الأبيات منقولة بخبر أحادي، وقالوا أن البيت محرف، أن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا، ويغنينا عن كل هذا أن هذا ما قال به أحد من السلف، وأنك تأتي وتعطل دلالات النصوص الظاهرة من أجل بيت قاله نصراني، هذا يعني هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد ومجانبة سبيل المؤمنين. فهم في حقيقة أمرهم يعطلون الكلام المعهود عند العرب. الكلام المعهود عند العرب قلنا أنه يكون بحرف وصوت ومعنى يقوم في المتكلم، هذا الكلام في لغة العرب، إذا قلت فلان متكلم هذا الذي يراد، إذا قلت أن فلان متكلم. وهذا طبعا يبطل دعوى العسقلاني أن الإمام البخاري على طريقة ابن كلاب، معروف ابن كلاب لا يؤمن بالصوت، وقد عطل عامة المعطلة هذا، وقد نص البربهاري رحمه الله في شرح السنة على أن من أنكر صفة الصوت كفر. لماذا؟ لأن إنكار الصوت في حقيقة إنكار للكلام، إنكار الصوت إنكار للكلام. نعم. وقال قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها غضبانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وأهل العلم. طيب، هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم أراد، فالله عز وجل إذا تكلم معناته أن يتكلم بكلام فعلي، وهذا الذي ينكره الأشاعرة أن الله يتكلم بالشيء بعد أن لم يكن متكلما فيه متكلما به. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أليس في هذا الصفوان الحجر الأملس، أليس في هذا تشبيه لصوت الله عز وجل بجر السلسلة على الصفوان؟ لا، ليس في ذلك تشبيه، وإنما هذا تشبيه للأثر بالأثر، لا مؤثر بالمؤثر، يعني أثر صوت الله عز وجل على الملائكة كأثر السلسلة على الصفوان، لا أن صوت الله كالسلسلة على الصفوان. هذا يشبه إلى حد ما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهذا نعم. وكذا قال ابن عباس ومسعود وأهل العلم. نعم، الصحابة يكون حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتكلم أحدهم به موقوفا كأنه يعني يبتدئه من نفسه، فهذا يفهم أهل العلم أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا مرفوع حكما وإن كان موقوفا حقيقة. نعم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا إثبات الكلام، وهذا إثبات صحيح إلى خباب بن الأرت، فهو يثبت لله، يقول لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا في حقيقة المعطلة ينكرونه، لماذا؟ لأنهم يجعلون الكلام خلق من خلقه لا يختلف عن شيء من المخلوقات، يسقطون فضل القرآن. نعم. وقال نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج أبو بكر يصيح يقول كلام ربي، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن. هذا رواية أسماء ساقطة من نسخة عمر عبد المنعم، يقول أنها غير موجودة في بعض المخطوطات. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. إيه، لأنه صفته، وقلنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات بالذات، وهذا فيه إثبات. وأبو عبد الرحمن السلمي تابعي من قراء التابعين، اسمه عبد الله ابن حبيب، والذي أخذ عنه عاصم القراءة التي يقرأ بها الناس اليوم، وهو أخذ هذا عن علي رضي الله عنه. وأما ما يذكر أنه أخذ عن عثمان لا يصح، هو لم يسمع عثمان عند عامة أهل الحديث، وإن كان البخاري خرج روايته عن عثمان إلا أنها قد انتقدت. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت إنه للنبي؟ قال نعم مكلم. نعم نبي مكلم، آدم نبي وليس رسولا، آدم عليه السلام نبي وليس رسولا، إذ أن الفرق بين النبي والرسول على التحقيق أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مكذبين، لهذا في الصحيح أول رسول من؟ نوح. فما جزما آدم ليس رسولا وإنما هو نبي، والنبي الذي لا يشترط أن يكون قد أرسل إلى قوم مكذبين. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. نعم. حدثني موسى بن مسعود، حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عباس، حدثني ناس من أصحاب عابس عبد عابس عبد الرحمن بن عابس حدثني ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: أصدق الحديث كلام الله. أصدق الحديث كلام الله، وهذا كله في إثبات صفة كلام الله، وهذا ثابت عن ابن مسعود من طرق، وأيضا حتى هذا الطريق مقبول، لأن هؤلاء الناس من أصحاب عبد الله كثرتهم تجبر إبهامهم. بس هو يقول حدثني ناس من أصحاب عبد الله، هذا وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة، قال: يقول نوح انطلق إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وهذا يدل، انظر سبحان الله، جميع الأمم يوم القيامة يثبتون صفات، يثبتون فضائل الأنبياء في بمثل هذا، فإن عند المعطلة أنه لا يكون يعني بين الخالق والمخلوق خلة، لأنه لا مناسبة بينهم، وعند انعدام المناسبة تنعدم مثل هذه الأمور. فقد أجابهم بعض أهل العلم بحديث أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا بين جماد وبين إنسان، وهم أولوا الخلة بالافتقار، اتخذ إبراهيم مفتقرا إليه، غريب، كل الناس يفتقرون إلى الله عز وجل، فهم نفوا هذه، ولهذا كان القسري يعني قتل جعدا من أجل هذين الأمرين. وانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما، بعض المعطلة يؤولها بجراحة وبأظافر الحكمة. طيب إذن كل الأنبياء مكلمين كلهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الحكمة ما لم يؤت موسى، أوتي القرآن، رأيت؟ والقرآن هي أعظم كتب، هو أعظم كتب الله عز وجل، فإذا لكن تخصيصه بالكريم هذا موسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني من أهل العلم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كليما. نعم. وقال أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى موسى بكلامه ورسالاته. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. يكلمه، سيكلمه، إذن هناك كلام سيكون بعد إن لم يكن، إذن هذا كلام متجدد، وكلام سيسمع بحرف وصوت، هذا كله في تحقيق اعتقاده للسنة في أن الله يتكلم بما شاء متى شاء بحرف وصوت بكلام قائم بذاته غير مخلوق. جعفر لما جاء عند كلام الصحابة ما ذكر أسانيد في علة يعني ذكر، والله حتى بعض الحديث المرفوع عنه، هذا الكتاب كله البخاري صنفه يعني في سنة وفاته، يعني يبدو أنه لم يكن ينشط وكان رجل ثقيلا يعني، فلهذا الاعتبار يعني أحيانا يذكر الأسانيد أحيانا لا يذكر، الاعتبار الثقل يعني، هذا يعني خلاص كمله. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وهذا حديث عظيم سبحان الله. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب، فقال له عبدي سلني، فقال يا رب ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك، قال إني قد قضيت عليهم ألا يرجعون، قال يا ربي فأبلغهم عنا، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله، هذا كله في إثبات الكلام. ولهذا ابن تيمية كان إذا أراد الاستدلال والرد على من ينكرون الصفات الفعلية يعني يأتي بهذا الفصل من كتاب خلق أفعال العباد ردا على، وسبحان الله مع وضوح مخالفة هذا الكلام كله، مخالفة هذا الكلام كله لاعتقاد ابن كلاب يدحي ابن حجر أن البخاري كان على عقيدة ابن كلاب وأن الله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبو عبد الله هو عبد الله بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيدا، هذا والد جابر بن عبد الله. وقال جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرضه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة. إيه هو مثل القبة، والأفلاك مستديرة يكور الليل على النهار، وإجماع أهل الملة أن الأرض كروية وأن جميع الأفلاك يعني أكثر عموم الأفلاك يعني مستديرة، وذكر هذا الإجماع ابن الأنباري وذكره ابن الجوزي. وأما القرطبي صاحب التفسير فدع إجماع الناس على أن الأرض مسطحة، وهذا كان اعتقاد بين إجماع حتى اليهود والنصارى، وهذا كان اعتقاد شائع في أهل المغرب أنهم كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة. وأما أهل المشرق فيعني كانوا يعلمون من علم الهيئة ومن علم الكتاب والسنة ابتداءً أن الأرض كروية، أن الأرض كروية. ولكن هذه يعني سبحان الله، انظر إلى هذا الرجل يدعي إجماع المسلمين واليهود والنصارى على أن الأرض مسطحة، وذاك يدعي أن ابن كلاب أن البخاري على عقيدة ابن كلاب. عجائب والله، يعني ما أدري، سبحان الله. نعم. وقال ابن مسعود في قوله ثم استوى على العرش، قال العرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه. وهذا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، وهو من أقوى الآثار في إثبات صفة العلو لله عز وجل. نعم. قال قتادة في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال يعبد في السماء ويعبد في الأرض. إيه وهذا ثابت عن قتادة بن دعام السدوسي، والمعطلة يعني يقولون أنه حتى هو تحت الأرض وفوق الأرض، فحتى يثبتون شيئا خارجا عن ما في النصوص. وآيات المعية تفهم في ضوء الآيات الأخرى، مثل هذه الآيات تفهم في ضوء الأدلة الأخرى وبضوء ما فهمه السلف الصالح. وأما النظر إلى آية واحدة، اتباع آية واحدة متشابهة، فهذا سبيل الجهمية. ومن هذا تعلم عظيم غلط محمد بن علي الشوكاني في كتابه التحف، حين أبى أن يحمل قوله تعالى هو معكم أينما كنتم على العلم، وقال هذا تأويل، وهذا جمود منه وظاهرية، إذ أن هذا هو تفسير السلف الذي اتفقوا عليه ابتداء، وسياق الآية يدل على ذلك في أولها وآخرها، بل حتى في ذكر النجوى يدل على أن السياق المراد به العلم، يعني المراد به علم الله عز وجل. وبقية النصوص واضحة في أن الله عز وجل ليس معنا بذاته في الأرض، نصوص الحجاب والمجيء والنزول والعندية والفوقية كلها واضحة، وترك التأويل لا يعني الجمع بين النصوص، ولكن حقيقة العلم نور يقذفه الله في القلب. نعم. وقال ابن عباس يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، قال من أيام السنة. وقال الله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. طبعا ورد عن ابن عباس قال أياما سماها لا أدري ما هي، يعني ما يخالف هذا التفسير الموارد هنا. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ولا لأبي، لأبي طبعا أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول الكوثري قد يكون هذا يعني جبريل، هذا باطل، ويخوفكم الله نفسه، الله عز وجل يخوف نفسه لا يخوف جبريل أو ما سوى ذلك، أي يرسل عليكم حاصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي كم تعبد اليوم إلها، قال سبعة ستكم في الأرض واحدة في السماء، قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال ما أنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني، قال اللهم ألهمني رشدي وألهمني شر نفسي. وهذا الحديث استدل به عدد من أهل العلم، وإن كان معلول بالانقطاع بين الحسن عمران والحصين، ولكن رواية أهل العلم له في أزمنة السلف يدل أن ليس في معناه ما يستنكر، ولهذا يوردون بعض الأخبار التي ضعف سندها لكنها كانت متداولة بين أهل العلم لهذا الاعتبار، ليبينوا أنكم معاشر الجهمية يعني أحدثتم قولا غريبا الناس كانوا يحدثون بخلافه. فإن أمة السلف كان لو كان المعنى باطل لا يليق بالله عز وجل لما حدثوا به، لما حدثوا به البتة. ولهذا مثلا ابن القيم يذكر أثرا عن كعب الأحبار يقول هب أن كعبا عندك مجسم، فكيف يحدث به هؤلاء الأئمة عند عن كعب وفي معنى وفي متنه ما يستنكر. ولما ذكروا حديث الجلوس بماذا احتج وكيع؟ قال أدركنا سفيان والأعمش وكذا يحدثون بهذه الأحاديث لا يتأولون منها شيئا وكذا. فيذكر أئمة الإسلام أنهم كانوا ولو كان في متنها نكارة أبدا لم تنعوا عن التحديث بها، هم يمتنعون عن التحديث بما هو دون ذلك، فكيف يحدثون بما لا يليق في ذات الله عز وجل. نعم. وقال بعض أهل العلم أن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه، وقالوا إن اسم الله مخلوق. وطبعا قالوا ولا يبصر نفسه، هذا إلى الآن يدرس في عقيدة الأشعرية في جوهرة التوحيد وما سواه، أن صفة السمع وصفة البصر متعلقة بالممكنات غير متعلقة بالواجب. أي أنا من قال هذا ولا يبصر نفسه؟ الجهم نفسه؟ أيه الجهم، أن الله عز وجل لا يبصر نفسه، لا يرى نفسه، ولا يسمع نفسه. وهذا حتى أذكر مناظر لطيف لبعض أصحاب الثقافة، بناظر بعض أصحاب سعيد فودة، قال لهم الدليل على هذا أن الله عز وجل لا يرى نفسه ولا يبصر نفسه، فقال له يعني أنت تسأل على الأدلة، هذه درسناها عند علماءنا ومشايخنا. فقال له يا أخي أنا أريد دليلا الآن، لأن هؤلاء بدأوا يجنحوا للاعتزال. فقال أنت صوتك مثل وهابية، دليل دليل دليل. يقول له هكذا صوتك مثل وهابية، دليل دليل دليل. على العموم إبراهيم قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، بل إن الجهمية من اللطائف أقاموا حجة عباد العجل، لأن موسى استدل عليهم بأنه لا يتكلم والإله لا بد أن يكون متكلما. لو كان هؤلاء عباد العجل يؤمنوا بكلام النفس لقالوا كلمنا كلام النفس. وأقاموا حجة قوم شعيب الذين قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا ما تقول، وهؤلاء قالوا نصوص الصفات غير مفهومة، كثير منهم يعني مفوض. فهم فعلا شبه الله عز وجل بالصنم، لأنهم قالوا وجميعهم ينفون الصفات الفعلية، والصنم لا يتحرك لا يجيء ولا ينزل ولا يذهب. فحتى الكوثري من كلامه الخبيث يقول هؤلاء المجسمة أثبتوا صنما سماويا، طيب صنم سماوي أثبتنا ينزل ويجيء سبحانه وتعالى ويرتفع ويستقر على عرشه سبحانه وتعالى، وليست هذه من خصائص الأصنام، ولكن أنتم شبهتموه بالعدم، قلتم لا داخل العالم ولا خارجه، وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فأعدمتم الرب. يعني حتى بعض البلغاء قال لهم افرق لي بين ربك وبين العدم، لا تجد فعلا، لو جئت تعرف العدم لن تجد تعريفا أبلغ مما يذكره المعطلة عن ربهم، لن تجد أبدا. وقالوا إن اسم الله مخلوق، هذا ما يقوله الماتريدية اليوم. أنا لماذا أذكر هذا يقوله الماتريدية؟ لأن لكي نعلم لكل قوم وارث، لأنه في إشكالية اليوم في الأطروحات، كثير من الأطروحات العلمية هناك سعي غريب للتفريق بين الجهمية الأولى والجهمية المتأخرة، حتى ترتب على هذا السعي ممارسات غريبة جدا، فيعني من تسنينهم وجعلهم محنة و و و, و فنحن ننبه أن هذا نحن لا نتكلم عن أناس فنوا وما بقوا، ولا بل نتكلم عن أناس هم يعني هم على رأس المؤسسات العلمية في عدد من كبريات البلدان الإسلامية. نعم. ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن لا إله إلا الله الذي اسمه الله، وأشهد أن محمد رسول الله اسمه الله، لأنهم قالوا إن اسم الله مخلوق، ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطلين فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي حلفه بالخالق لا بالمخلوق. عند بين قوسين غير موجود، ما أدري شو. فإن هذا في القرآن، وزعمت أن القرآن مخلوق حلفه بالخالق، فبهت الآخر وقال قوما حتى أنظر في أمركما، وخسر هنالك المبطلون. نعم. وطبعا ورد عن ابن مسعود أنه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، فمعناه أن القرآن يعني غير مخلوق. شنو بس أنه يعني يقول إذا أذن المؤذن لأنه قال أن اسم الله مخلوق؟ إيه، لا إله إلا الذي اسمه الله. أما إذا قال لا إله إلا الله، الله هذا اسم مخلوق، فأنت إلى الآن تؤله مخلوقا، إلى الآن تؤله مخلوقا، على أن منهم من يستثني اسم الله، يقول لا اسم الله غير مخلوق، لكن بقية الأسماء الرحمن والرحيم هذه أسماء حادثة، ليش مخلوقة؟ كانت لله بعد أن لم تكن. قالوا لو أثبتناها، هم سبحان الله الشيطان دخل عليهم، قال لو أثبتناها لأثبتنا متعلقاتها. هي أثبتنا أن الله، إذا قلنا أن الله رحمن ورحيم لابد أن نثبت مرحوم وهكذا، فمعناه يلزمنا إثبات التسلسل في القدم، كل مخلوق قبل مخلوق قبل مخلوق قبل مخلوق إلى ما لا بداية، وكل مخلوق له بداية، وهذا عندنا باطل. فإنا لله وإنا إليه راجعون طبعا. وهذا ليس فيه محظور أن يكون كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق، إيش ما الذي يمتنع من هذا؟ ولكن هم سبحان الله معنهم يثبتونه في المستقبل، يعني كثير منهم إلا الجهمية الأوائل، يعني أنت في الآخرة أفعال أهل النار وأفعال أهل الجنة ما لها نهاية. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا معبد بن عبد الرحمن الكوفي نزل بغداد، حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. هذا صحيح، وجعفر بن محمد الصادق تابعي سمع جابرا، وهذا من أعلى ما ورد في الباب، وهذا قبل ظهور الفتنة، لكن هذا يعني ما سبق به علمه رحمه الله. نعم. حسن من الصباح رحت على مؤسسة الإسماعيلية. لا لا غيره، هذا حسن الصباح. اي غيره هذا من أصحاب أحمد هذا. وقال أبو عبد الله احتج هؤلاء الجهمية بآيات وليس فيها وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات. قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقالوا إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الآية. والثانية وعجيب يعني أنه عامة الجهمية طبعا قول الله عز وجل، والله القرآن صفة لله عز وجل، الله عز وجل شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غير داخل بالآية أصلا. ولكن العجيب من المعتزلة يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله، لاحظ، ويدخلون القرآن في عموم هذه الآية، يخرجون أفعال العباد ويدخلون القرآن، وهذا غريب، يعني أخرجوا صفة الله، أدخلوا صفة الله وأخرجوا صفته، فأخرجوا صفته، وهذا من أعجب الأمور ومن أشد التناقضات التي يعني قد يعني تظهر لك. نعم. والثانية قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. والثالثة قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيدة أما قوله وخلق كل شيء فهو كما قال، وقال في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله، وأول خلق هو من الشيء الذي يقال وخلق كل شيء، فأخبر أن كلامه قبل الخلق. وأما تحريفهم إنما المسيح عيسى بن مريم فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين وكلمته ألقاها إلى مريم لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة، لا اختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. أو هذا أصلا هنا عندنا قاعدة عشان ترتاح في الإضافات، إذا أضيف لله عز وجل ذات قائمة بنفسها فهذه إضافة تشريف، كناقة الله وبيت الله هذا إضافة تشريف، أما إذا أضيف لله عز وجل شيء غير قائم بذاته فهذا إضافة صفة إلى موصوف، كقولك علم الله وكلام الله، ف فهذا تكون إضافة صفة إلى موصوف غير قائم، أي غير قائم بذاته، هو يقوم بغيره، الصفة تقوم بغيرها. نعم، فهو هذا. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمته، نعم خلق بالكلمة، هو ذات قائم بذاته، فلا يقاس على شيء يعني. نعم، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. ألا تسمع إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام، كما قال في آية أخرى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. وأما تحريفهم من ذكر من ربهم محدث فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. وإن كان يراد بمحدث يعني ليس كل حادث ومحدث مخلوق، فصفات الله عز وجل فعلية تسمى بناء على الاصطلاح الكلامي يعني حوادث، وأصدق الحديث، لكن ليس معناها أنها مخلوقة. طيب، الإمام أحمد أنكر على داود الأصبهاني قوله القرآن محدث، ما وجه هذا الإنكار؟ وجه هذا الإنكار وقال دود الله قبره، مع أنه يعني ماشي. وجه هذا الإنكار من الناس من قال أنه لأنه يوهم قول الجهمية، وأنه لم يصرح بخلاف قول الجهمية، لم يقل هو محدث وغير مخلوق، لو قال هكذا لانتهى الأمر. ولكن ابن تيمية يوجهه أن داود قال محدث يعني أصل كلام الله، يعني أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فاهم؟ يعني فكقول الأشعرية، فقال أن أحمد أنكر عليه هذا الاعتبار كقول الأشعرية وبو يعلى والجماعة ذولا، فوجه ابن تيمية هذا، وهذا توجيه حسن. نعم، قال أبو عبد الله والقرآن كلام الله غير مخلوق لقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فبين أن الخلائق والطلب فبين أن الخلائق والطلب والحثيث والمسخرات بأمره ثم شرح فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق بين الخلق والأمر، الأمر كلامه غير مخلوق، والخلق هذا. نعم، قال ابن عيينة قد بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر. وأنت تلاحظ أنت الذين قالوا بخلق القرآن والسلف اتفقوا على تكفيرهم يستدلون بآيات، لكن استدلالاتهم ضعيفة وتركوا المحكم واتبعوا المتشابه. لكن الذي يقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، هذا ما عنده أي استدلالات أصلا، هو فقط يحرف ويشوش، لما جاء يجي يستدل بالعقل مباشرة. فلهذا من هذا الوجه صار قولهم أكفر من قول القائلين بخلق القرآن. نعم، فالخلق بأمره كقوله لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهذا كله كفر به الجهمية وقالوا الخلق كالأمر ولم يقل بخلقه. حدثنا أصبغ أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما القدر؟ قال يا مجاهد أين قوله ألا له الخلق والأمر. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن سفيان حبيب بن أبي عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا جعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جعلت أدنى؟ قال دون 10، فقال سعيد البضع ما دون 10؟ قال فظهرت الروم بعد قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فغلبت الروم أغلبت الروم ثم غلبت بعدما قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال ففرح المسلمون بنصر الله. حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن سعيد التغربي حدثنا مسحاق الفزاري عن سفيان بهذا. هذا صحيح. أدخل البصر؟ أدخل المغرب دقيقتين على المغرب؟ أه. طيب ممكن ناخذ شويه ممكن يعني بعد الصلاه انا ما في اشكال. طيب فيها اي اشكاليه يعني نهايه لا ثابت نهايه هذا الفصل ما اراد ان يقرره البخاري رحمه الله ان يقرر براءته من مذهب الجهميه وانه يعتقد اعتقاد اهل السنه في ان الله في ان القران كلام الله عز وجل غير المخلوق بحرف وصوت المحفوظ في الصدور والمتلو في السطور على معنى الكلام المعروف عند العرب بعيدا عن تحريفات الجهمية. نقل كلام أهل العلم في الجهمية واعتقده وأقره ونقل وتكلم هو في الجهمية بكلام غليظ ونقل بعضا من شبهاتهم وردها وثم بعض أعيانهم ورؤوسهم وهكذا يعني تكون البراءة. يعني مثل هذه البراءة الحقيقة لا يمكن أن تدفع بحال إنسان يتبرأ بهذه الطريقة الواضحة الجلية التي ليس فيها تلاعب ولا أدنى التباس رحمه الله. ثم بعد ذلك سيبين مسألة خلق أفعال العباد التي سيرد فيها على الذين يقولون لفظ بالقرآن غير مخلوق. وقلنا أننا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا لفظ بالقرآن غير مخلوق. وقد ذكر شيخ الإسلام أن أحمد ابتلي بلفظية مثبتة يقول لفظ بالقرآن مخلوق والبخاري ابتلي بلفظية نفات لفظ بالقرآن يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. واللفظية المثبتة افتروا على أحمد أنه يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق واللفظية النفات الذي يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق افترى على البخاري أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق. ابتلوا بهذين الفئتين ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.